بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الفرقان وسورة مكية آياتها إذن واتدواتن يتدوى آيات سورة دانوحي كب الله بدونتا قرآن كاسو الدجين تيسا إن إلهي كورمه والنبي سكسو الدجين عالم كدن مارت النبي ودي قو قرآن كا وحي سورة دكال دونتا قرآن كا مشركين تأينا يشوفها جليه حق ربين وكييني إن بضانا وصامرنا تشكيك دكي إنا جليان يشوفها الكفران النبي أصغى قرآن كاستميستي أصغى مارتي واسحر يسوق قوريي وحيرنا عصو كلا وحق الله يشكي جليان يشبه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وإليه لست مرسلا وشرباتها وحبنا مديري أيضا ولقى جواب الدهان لباس جوابات قرآن كحق ربين وكسو الدقي رسالة النبي قلنا يسحتها ووح شبه يشكي إسكو جرين وحي سورة دكور رمضان تا بعثها هي قيامها هي جزاء الإجران إن بضنا قالوا الإنكران وحلقها اللي دونا قصص الأنبياء وحكم ذا هذا كورنا صامرنا سورة ضبضا أرنكاس إسوين كاللوك كينا هنا يتهاي إن الغصو قال النبي عليه الصلاة والسلام قلبي يسا أو إتهى صبرسين أنبياء ذي هراء إيا الرسوشي وصادر هراء وإيا أيها قوم كذا لك كل مان إن لغو صبرسي الليلة وحلاك أغري لب لوقيس أنبياء داس هذا هو مغريس وحكى الله سورة دا قبل ذلك كان لدون تا عباد الرحمن تلمامها إليهين ودور تلمامه لقب حندونه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وحا خير كيسو فربتي تبارك بمعنى بركو خير كيسا يا إحسان كيسا وحوبتي الذي الله نزل الفرقان كتاب كفرقان كسو الدجيي على عبده أدوم كيسا محمد على عبده والله إضافي النبي إلى إبا أدون كسينو يا الله إضافي وأنا صفاء يتلمان مدعي إي أمان كنت سنس مالي وقيمها بضناي نبي عليه الصلاة والسلام مركي وجوغي يا عبد الله تلمان مركي للعلمي وحكو سأمرنا سبحان الذي أسرى بعبده ومقام التشريف يا أمان مدحي هذا القرآن كالوسو الدجيي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مركي دعوة إيه استاغي صلاة الليل كأنه لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده ما أوحى مرك عبدي النبي لو تلمامه وامام بيوتها تلمام ورسمه نقص سمته سنايسو تبارك وحا خيرتي سفربتي يا بركديسا تبارك وحده المفسر تقدس وتعاظم وتعالى انت وغرم وحا خيرتي سفربتي الذي الله نزل الفرقان كتابك فرقان كسر الدجيي على عبده أدون كيس محمد ليكون إنه نقضى أدون كاسو للعالمين عالم كأولان جني إنسي نذيرا مدي أدقى والنبي الرسالة سواء عام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وبعثت إلى الناس كافة معامة مدو يجدود يعدان بأنبي الله الدري جني إنسي الله صلى الله عليه بينما أنبيادي كان أقصى مرة يرسوشي وحال الله صلى الله عليه قوم كوذا كليه وإلى عاد خام هودا وإلى ثمود خام صالحا يا قوم يا نبي كسؤلها لكن نبي رسالة سوى عام عربتي وكذا شيء إيضتك كلبا وعجمت هاي جني يا الله وسي دري ووحي لأو كل مية ليكون إنه النقض النبي للعالمين عالم كاس نذيرا مدودقة وحكى لهم نقوم كرتا ليكون كتاب كي لسود الجي فرغان كي للعالمين نذيرا أيضا هو نقوم كرتا لكن تنعك أبا سياقة على عبده ليكون عبد قاسين النقضة للعالمين نذيرا الذي الله له اسكله ملك السماوات والأرض سماواتك يدرك ملك قودي وأصو أبو ري أدومئيهين كتصرفه سو ملك السماوات والأرض عليه لهاي الله كتابك وكسو الدجيي الله سامارتي أمام إعلاد متهز ولم يتخذ أميالا ولدا المه ولم يكن له شريك في الملك ملكي سيبغرطويري سوح لو ناسنا وما ملك الله يمجنا هذا بغرطويري تقارى وحليه النواب ضد أيها ما يتمرك المغنادان وكلك المغنية أما ولي العهد والله دردار ما يه وترد لو ذاك والله تشنى إلى الله تشنى ملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي الله له اسكل ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا المرأة يالا وعلور الدين قال ذي تري إلهي عرب سميسي اتخذ الله ولدا ولم يتخذ ما سبيسن ألا ولدا إلمه ولم يكن له شريك في الملك شريك مدو حلو ناكسده وشرك الله ملكك مال إلهي مرك إلهي النفتي سوى حكرنا زهي ولد يا شركاء موبان هدي وحل لو راجينا إلهي قفكاس أو وحل لو راجسوا لي بريك الراسو ويا إلهي لو راجسي وانا عمل عملا ليس أشرك فيه معي غيري تركته وشركة وخلق الله وأبوري كل شيء وحكست فقدره وجانجوين تقديرا جانجوين وحكست إلهي سيو وتلقري وأبوري سلاسو مارتين كأبوري كنا صعاني الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وإلهي مركو جانجوين وهدنا كأمونيين رقم لهاي وخلق كل شيء وحكس الله وأبوري فقدره وأبوري قدري وجانجوي تقديرا جانجوي واسكو جري سيبو وتلقري وإله الأبور هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أحسن تقويم لا بنالك لغني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إلى أن غور رمي جهل مشركين فإكسوغيهين إن إلهي كسك يستميستان آلهة آلهة صوحة أبور بل أيغل أبور استفاد خلقك إلهي أبور ومد عبادتك كم تيستي واتخذوا وحيا شانقالا من دونه الله كسوكي آلهة معبودية سميستان عابدة آلهة ومعبودة عبادة واتخذوا من دونه الله كسوكي وحيا شان آلهة كوى عابدة أصو إله أصو أبو ري أو أه مالك كتصرفي سيدا أدوانه بي مع ذلك وحان وح أبوري كريم حتى قرب كنيعه بل أيق الله أبوري نفتو ذا وحوكين كريم نفك لا وحوكين كريم بي عابدين واتخذوا من دونه آلهة آلهة سو لا يخلقون شيئا وحنا أن أبوري شيئا من الأشياء هوا يراته لن يخلقوا ذبابا صمت ولو اجتمعوا له تحسحت ما أبوري كران هذا كل وقتنا وهم لا يخلقون شيئا آلهة سبحانه أبوران وهم يخلقون إغبال أبوري ولا يملكون من ملكيان لأنفسهم نفسدوا هذا وحكا لسكدا نفكا لسكدا تودا أمهانا كران ضرا وحقبا إنك الدفاعان ولا نفعا أما وح ونقص الجيران ولا يملكون مهنتان موتا جيري إني وحدلان أما نفتو ذا كما علي كران ولا حياة إني وحنا لايان ولا نشورا إني وحصاب بحيان تلماما أدو على عدو أو إله الكريم اسكالي إياه الله اسكالي ملكة تلماما أصبع عبادتنا متريسته أيهو وحانا يكدب ودان عبادة ملك لا يخلقون شيئا لهذا سبحانه أبوران وهم يخلقون إذا بل أبوري ولا يملكون لأنفسهم نفتو ذا أمهنا كران ضرا إن يبكى الدفاعان سيامرك قفك وحبوك بك ودوس نفتي سيغفك وحسك إلي كريم ولا نفعا واحترنا نفتو ذا أمكين كران ولا يملكون موتا غيرنا مأوذي كران إنه وحدلان ولا حياة إنه وحنوليان ولا نشور إنه وحصابحيان إنت أصل إله إسكاله أصلا وحنولي وحدله خلائق ضر أصلا سؤلنا يا أول كودي آخر كودي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا إلى أن نغوى الرمية قال هذا عقل وذا سيدة أمارتي ليته إن قرآنك أي إلى هذا النبي محمد بعد ليني وحبضنا وصام الرادي نبي محمد ليني أذيك والله إمارة فصاح عليهم عرباتهم وحبا إذا ما دارا الله إن هذا السلطة قولي لما أنت حتى جنه كالميسة والله إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حتى ديسوا كالميان حما هو ذكرا صورة فأتوا بصورة بحديث مثل عشر صور قرآن انت سمعت به اكتب وقال الذين وحي وحي رادين كفروا قالوا بي ان هذا ما هذا متكار معها قرآنك الا افك بان افتراه ونبي محمد صميستي وعانه عليه وحان اكالمي قوم اخرون ولكلا وقال ما يسوح سبود بردي أو كسو أخرستي كسو من قوريي فقد جاءوا الله يروح إليه مادين ظلما قردره أو بانتاس أي شاقان أو نبي محمد با عبورتي وظلم قردره يما قول وزورا وربان إلهي لا سود الجيل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبله على أن محمد وحي أنبياء كان الرسل لغو يرم بعضنا لغو ليه وحبا مارتين اسكسر. وقال الذين كفروا كوي قالوا بوحي رادين إن هذا ما هذا مت كان قرآن كامعها إلا إفك وابين افتراه أو نبي محمد وصمايستي وعانه عليه وحان أكال مايي قوم آخرون قولك على أي قرآن كيسكين ديسا أكال مايي فقد جاءوا إلي مادين ظلما قردر وزورا يبان مركي نبي محمد إلى هذا نساء قرآن كأبورتي وحبك مجران بان لغماء قول نبي محمد هذا قرآن مشيئا رسالة ما كان له وحي ينطه أفرت صنو للجوغي فقد لبثت فيكم عمرا من قبله انت اسم شيئا مركي أولي لنوابينيا وقالوا وحي كلاي رادين أيها قرآن كالتلمام أيها أساطير الأولين وبانه هراء أساطير وجمع أسطورة وشيخ برلي لسكدوي اكتتبها أودتك وروكس وقرتي فهي تملى عليه أساطير تاسل لك أخرنا يا بكرة أرورتي وأصيلا يا قرب وحاسمك قرآن لك قدقي وبانه هراء ولسكوروني وقالوا إيرادين قالوا أصادير الأولين وبانيه هراء هي خرافاتك هي شاكبر ليدي اكتتبها أو صاقرت نبي محمد فهي أصادير تساتم لا عليه الذي كد الأخرين يا بكرة أرورتي واصيرا يا قلبتي أردنا سمك وأرن أنا كنت تلمام الموجية وأجيين هذا الكاسين وبيني هاي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآنك إن إلهي حقي سأكيم وأجيين وهو متواتر وأنا ضروري لكن أيبو مرقي نبي عليه الصلاة والسلام وحي وكبل الله وضر رسول الله وشاكتي أي عداوة ما لا تغام أو أي بانه إيا وحكا سكتوران مربع ساحر ومروى مارة شاعر مروى مجنون مروى كذاب مروى كذا حسب تلما انظر فيري نبي محمد كيف صدى ضربوا لك الأمثال صدى اتصالوينك إيا مهمايوينك كو سمايين أو مربع وحبي شاقين مروى ساحر مروى كاهن مروى مارتي شاعر مروى مارتي بانالة انظر فيه كيف صدى ضربوا لك الأمثال تسالها صدك وسمايان فضلوا حقبك اللمان وضد حقها فلا يستطيعون ما أودان سبيلا وضع سورة إسلام زمر ما يبقى آياتك الآخرين انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وعنك صامر سورة الإسراء قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وجواب لقبحيي أصادير الأولين اكتتبها إيه إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون بإله الجواب كبحيي قل وحات لنا محمد أنزله قرآن وحسود الجي الذي الله يعلم السر وحق قرصان في السماوات والأرض سماوات كتضبضع يقول كتضبضع ويكو قرصان عليه أقايبا كوسود الجي قرآن أنزله قرآن وحسود الجي الذي يعلم السر في السماوات والأرض اللي السماوات يقولك ويحكو قرصونا وقاي إله سسود الجيي إنه ألا كان هذا حتى نيهي أهانا دونا غفورا مد oo dhaafid badan haday ka toobad keenan musabbitkaas iyo beenta ay sheegeen haday ka soo laabtaan tawada furanta ilaahay tawada u furay raxiiman hadana waa u naxariisanaya oo naxariista Alle waa waasi dulqaadkiisu waa weyn yahay Alle qofkii u toobad keenay waa ka aqbalay ayaga fujuur iyo buhtaan iyo kufri iyo beer isku darsaday haddana waxa loo bandhigay inay toobad keenaan laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladina kufr lagu tilmaamay waxa lagu khatiray wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim ilahi waqas halin nimadiisa إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا مؤمنين تي في بنايانا قبين أدنوا عليها ثم لم يتوبوا توضي الله بنده حسن البصري يري انظروا إلى هذا الكرم والجود في ريا بلديق سنما داس يا كرم كعلا قتلوا أولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والرحمه ايوا الدير الهي اولياديسي مؤمنينتي با ليه توبتك وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا الهي نوغه ورميا غالده ادايغودا iy aanadkooda iyo xaqqa siday u beeniyeen ayagoo wax xujo iyo daliil u haysan laakiin ay ila ka dhigaan nabi wax cunayo wax cabayo suuq ka adeeganayo wax u baahan miya maartar saal ugu soo dhigi bashar waqalu wiiraadan gaalo ma li hada rasuul rasuulka maxaa ugu wacan yaakulu daama raashina uu cunaya ويمشي في الأسواق سوق يضع أسعانيا وصغى كسب إيا معيشة رادنيا لولا أنزل إليه ملك ملك مالوس والدجي فيكون ملك نقض معه أصغى معيسى نذيرا ندقا ملك الله حلوس الدري إليه أيها أحساء على مسارنا وقالوا وحي رادان ما لهذا الرسول maxaa rasuulka aan ku dhacay yaakulu taama oo raashid uu cunayaa sida anagu cunayno waxaan soo marnay wama jacalna jasadan la yaakuluna taama wax jir la oo aan raashid cunayno ma jirab dad iyo dunyada marba hadii uu yahay makhluuq waa wax cunaa dabeecadda sidaa ياكل الطعام ويمشي في الاسواق هذا سوقيده اسك سكناي روتيسا غدانايو حنجلديس ويس اسكو وتا وحراسناي عباهن لولا انزل اليه ملك هل انزل اليه ملك ملك ما لو سو دجيو فيكون معه نذيرا او مركاس او نوقدو مديغا او شاهد او واخا او شاغانايو واسي فرعون ويري فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ملائكة الله إنت كوانا مركز صدق كلاوها قلوبت وضع الشبه هذي أو يلقى إليه كنز كاسفارتي كيد ملوسة طورة ذهب يداما يحواته أو تكون له جنة ama marta asendo iyo beer mayu ahaato iyo kulu minha wax ka cunaa oo samalba aadan meesha iska joogo waqaalad dhaarimuna qala wax yiraadeen in tattabi'una ma tattabi'una maraa'isan illa rajulan min moogiya mashhuran la faray min sihran baad daba joogtiin leey hadaa tiin mu'mineen aw yulqa ilayhi ما لو سطور كنز كيد كيد وبحنا يا ما لتوح كجران كان سفارته أو تكون له جنة ياكل منها اما مارتي بير جمد وا بير ياسندو او وحكا عنو وحسنك الى هدبكم معه اختراع ايو سمعين ايان لكن الهي مارتي ما دونين بس لاس وقال الظالمون ظالمين توحي رادا قال ذي ان تتبعون ما تتبعون مؤمنين من راعيسان الا رجلا مسحورا من سحر الراعي انظر فيري كيف ضربوا لك الامثال سدا عمارته تصالح كو سميهان او مربا ميل ايغو دحايا دب دحلين كو جيران حتى ان اسكو راعان ساس يحي وا لا وهاي ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر كاهن وحسنين هل ما اسم الراعي أقوال مركبات لو الأمان أوقف عقل لو قرنكر انظر فيه كيف صدى ضربوا لك الأمثال صدى تصالح إكو سمايين فضلوا طريق حقا يكلمين فلا يستطيعون سبيلا وحودا ما هو ذكران سورة الإسلام داخلين لم يتعي قف حقا كبحا وحو مال أجيه سنة يمله ما دام حق أجيه واحد هل ودنا ومارتي كسعنا وضاها صفك كلا يحظى واسد اللومي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا إلى يقول نغور رمي النبي جيسا دي أدانه وحاس أي شاكتان نصيل هاي والدنيا ذا يا وحكسي في عنبا لكن إلهي مدوني تبارك وحا خير في سفر بطي وحا وين هذي وحا نزهنا هذي تعالما تقدس الذي الله إن شاء هدئ الضوانا مدونين جعل لك كوير إلى إلهي محمد خيرا وحكفي عن من ذلك وحنا ضيع الصدات كنزي جنائي وحص تبارك وحا خير في سفر بطي الذي الله إن شاء هدي أدانه جعل لك كو سمين لهاي خيرا من ذلك وحص أيغو عطسدان وبرت إيكايتك جنات باريال أيغو هالحبي عطسدان أو تكون له جنة لكن جنات لا لغدينا باريال يسندوين جنات بالغير لها جعل لك خيرا من ذلك جنات بالغير لها بريال تجري أي قلقل سعان من تحتها أستاذ الأنهار وبيال ويجعل لك وحكوية لها قصورا سرنا وحكوية لها إلى هدو الضوانة لكن ما الدوني وآيات كأيها سيدا إرهبان لوميين إلهي سيدا أدانا بو يلي بل إسكدافة كذبوا وحي بينيين بساعة ساعة قيامة أي بينيين وحنات إدالبانيان كما أهان وحي مارتكو هنونيان أو دي لصيحة أي مارتي معجزه قادنا يا لكن كذبوا بساعتي ساعد قيامه اي ببينيين او كحنبار لهاد وحان هدا اليهين او ان اسك دايا ما دام كدبايسو قيامه يا ساعد احسا بل كذبوا وحي بينيين بساعتي واعتدنا وحان ودياريناي لمن كذب قفك بينيي بالساعة ساعد قيامة صعيرا نار أولوليس أو ديار أعتدنا وحنو دياريني لمن كذب بالساعة ساعد قيامة قفك بينية صعيرا نار هلعيسة ولا هو ذكرين صعيرك ونار استشد بسولي يد أن دمين ولا يخفف عنهم من عذابها لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون حتى واحد لقلنا فينا أو فصح لقادنا يمال إذا رأتهم naartaasi hadii ay ka aragto min makaanin baciid meel fog haday uga jeedo maxsharka marka la joogo samicuu lahaa waxaa la maqlayaa taqayudan ciil daraadiis wa zafiiran iyo hinraa maaratay soo jibaadays idaa ra'athum min makaanin baciid haday meel fog ka aragto naartaanu samicuu lahaa waxaa laga maqlayaa naartii taqayuban yani waa caro iyo ciid takaadu tamayazu min alghaydi ciil daraaddeed inay googo'do idaa ulquu fiihaa samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuuru takaadu tamayazu min alghaydi kulamaa ulqiya fiihaa fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhiir marka waxaa laga maqlayaa yani ciil daraadiis ay u ciishoon tahay gaalada wa zafiiran iyo maarata jibaad zafiirku waa manku hinraaga bixinayo wa idaa ulquu haddii lagu tuuro minhaa naarta makaanan haddii looga tuuro meel dayiqan ciriiri ah muqaraniina iyagoo isku xirxiran oo qayb qayb la isugu xiray dacow waxay u dhawaaqayaan u yeeranayaan hunaalika halkaas subuuran halaag iyo khasaaro waa waray la qaylna waidaa ulquu minhaa naarta haddii looga tuuro makaanan dayiqan meel ciriiri ah haddii looga rido muqaraniina iyagoo isku xiran oo qayb qayb isugu xiran dacow hunaalik halkaas waxay u yeeranayaan subuuran halaag iyo khasaaro waxaa leeya laa tadcul yowma maanta ha u yeeranina subuuran waaxidan hal halaaga wadcuu u yeerta subuuran kahiiran halaagyo fara badan aad iyo aad u badiyan leh hal xaba kaliya maahan laa tadcul yowma maanta ha u yeeranina subuuran waaxidan halaag kaliya wadcuu u yeerta subuuran kahiiran yacnii halaagyo fara badan u yeerta marka subuurku waa halaag iyo khasaaro iyo baabaco wa innii la adunnuka yaa fircawnu masbuuran waa nabi muuse kuma dhihin suuratu lisraa qul waxaad tidhaahdaa adaalika waxaa laga soo sheekeeyey naartaas aan ka soo warannay miya khayrun fiican am jannatu lkhuldi mase naarta jannada lagu waaray jannatu lkhuldi waa khuldi iyo khaalidiin oo isku mida jannada lagu waarayo miya fiican mase waxaa laga soo sheekeeyey yani ayaga lagu jeesteesayaa waxay la mid tahay adaalika khayrun nuzulan am shajaratu zaquum markii jannadii laga soo waramay baa leema xagga deganaanshada iyo meesha la degayo ma taasaa ku fiican am shajaratu zaquum oo looga dhigay aalunaarka in ay cunto u noqoto اللهم وحيل قل أذلك خير أذلك كاس لك سوى والرمي إشارة كاس لك دائسة وأنارتي إيهو إمارتك جري وعقابها ميا خير في عن أم جنة الخلد مس جنة الغوارة التي وعد المتقون وضدك إلهي كعبس الله مارتي يبوها كانت وحي آتي جنة الخلد لهم ضدكاس متقين تلوية بوهاي جزاء أبا المرن ومصيرا إيا مال أي الله تانا مرجع كانت لهم جنة الخلد جنة الخلد جاسا وحي النقطي لهم للمتقين جزاء أبا المرن laga abaal marinayo adduunyada maaragtay sida ay taacada u sameeyeen wa masiiran macaalkooda iyo xiribtooda iyo maaragtay marjicoodana ay u tahay. اللهم وحي ليهم فيها جنة الخلد ما يشاءون وحأي دونا أيوه أو عنتان أما عبتان أما اللبس أما القريو أما وحمارة القاديد لقدكتو وحبو أي ماهن وح مالك اللغو ريسنة أما لقد من أي ماهن وإله إذا مارتي وبلن قاضي وح اللو نفتو دو اشتهيسو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إشهد وحسن عرق أما أكتوذ مقل أما قلب قوذن كسوة دعين أو هدن الغوارين وجنة اللهم فيها جنة وحي كليهين متقينت ما يشاءون وحي الدونان وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنت فيها خالد نفت الوحرة خالد دين ولبه وكواري كان على ربك ربك وحاء هذا وعدا يواه مسؤولا أولا سوي ديني أو مؤمنين ترى ويدي سنيا وعليه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ربنا ما وعدتنا سورة آل عمران صبا وآتنا ما وعدتنا على رسولك رسول هذا بلغاتك أنه سؤال التنسي ما لا يكون ولا هذا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم يعني بلغا هذا إلى أوسي أو أوفي كان على ربك rabbigaaga waxa korkiisa ahaday wacdan yaboo mas'uulan oo la weydiinayo oo ayaguna ay weydiisanayaan rabbigood ilaa wax noo yaboohday nasiib malaa'ikada ay maarta la weydiinayso ilaahay marka wax waajib ku ama jiraan ala rabbika laakiin ilaahay tafadul iyo ihsaan ba jannada lagu gala laakiin amalku waa sabab kamida sababaha lagu galayo jannada لكن إلهي فضل جيسى ينحريس سألوغل يا جندا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل إلهي ونغو الرمي وحد عدونا قيامة وقال إن لغو عناننا يو عبادتي إلهي كسوكي أي مارتي عابدين أما ملائك أما مارتي رسوش قاركود أما جني أما وحكا لو مارتي جمادات عزير العابدي نبي عيسى العابدي ملائك العابدي جني العابدي أصنام يا وحكا العابدي ضيح يا قرح يا وحكا سالعاب ويوم مالك شاكاه يحشرهم نحشرهم وغيرك يحشرهم الله أوصاكل من أيه ضدكي وحابدي وما يعبدون يوحي أي عابدين من دون الله إله كسر لماذا يقول سكينة عابدينتي يا معبودينتي كل عابدي أما ملك هالنغضة أما الرسول هالنغضة أما الجن هالنغضة أما هالنغضة الجمادات كلا أما ضيح يغرح يوح دونها النار يكوي عابدين هذا سوك يعني. ويوم مالك الشاكا يحشرهم الله أكل من أيه ضدكي وح عابدي وما يعبدون أي عابدين من دون الله الله كسركي فيقول الله أوليه أو ضدكي العابدين أوليه أأنتم أليك ميا أضللتم لميي ilaadi adoomadeeda ha ulaahay kuwaan hada jooga meesha wala soo kulmiyay ila wala soo kulmiyay yahshuruhum jami'a fayaqulu allahu ulayahay a antum adikamiya adlaltum ilaadi adoomadeeda madika lumiyay ha walaa kuwa hada jooga meesha soo kulmiyay am hum masayaga dallu sabiid masayaga wadada ka lumay oo xaqi ka bayray jawaabti marka ay bixinayaan dadkii la caabuday waa kan meel ka loo soo marnay nabiyullaahi ciise iyo hooyadiis waxaan ku soo marnay suuratu al-maida wa id qala allahu ya isa ibn maryama a anta qulta lin-naasi ittakhiduuni wa ummi ilaahin min duunillah adiga iyo hooyada miya dadka yiri yaani maartay ilaah naga dhigta qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq waxaan xaq u lahayn oo gar iyo daw lahayn inaan ku hadlo saxma haddana waa kan qaalu waxay yiraahdeen kuwii la caabuday dhammaantooda jawaabay mid walba saa jawaabay waa la jamciyay marka qaalu waxay yiraahdeen subxaanaka ilaahu waa ka hufan tahay in adiga wax lagula wadaajiyo in annagu aan maartay niri na caabuda subxaana waa ka ceeb laadahay maa kaana yanbaqii lana annaga nooma haboona nooma ansaxayso nooma maaragtay cuntanto nooma qalanto nooma ansaxayso maa kaana yanbaqii lana annaga nooma haboona nooma awla ahan an natakhida inaan yeelano min duunika adiga kaa sokay min awliyaa wax alla xiriirno adaa weli noo ah allah waliyu ladiina aamanuu marka cid kaa sokaysa adiga oo annagu miciin aan bidnay ama nilina caabud ma jirto qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii la caabuday subxaanaka ilaahu arrinkaas waad ka hufan tahay maa kaana yanbaqii lana annaga nooma haboona an natakhida min duunika adiga kaa sokay inaan samaysano min awliyaaa wax nala xiriira oo axad adiga kaa sokeeya inaan maaragtay la xiriirno maya bal ayagaa iskooda u sameeyay dadkan annagu ma amrin raallina kama ahayn baryana ka nahay waxaan ku imaan doontaa qur-aanka wa yowma yaxshuruhum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ikati gaar ahaan malaa'igtii ahaa ulaa iyaakum kaanuu yacbuduun waa malaa'igta lmid nabi ciise iyo hooyadiisna soo marnay qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim waa midaana lamid tah anta waliyunaa min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljinna akharuhum bihi mu'minuun walaakin mataactahum laakiin alloodaa u raaxeeyey kuwaan wa aabaa'ahum iyo aabbayaalkood xataa nasu dikra ilaa ay qur-aankii iloobeen iyo xuskaagii ay ka tageen wa kaanuu waxay noqdeen qowman qolo buuran halaagsamay buuran iyo bawaar tijaaratan lan tabuura buuran qur-aanka soo mar alam tara ila alladiina badaluu nicmat allaahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar bawaar iyo buuran iskumad walaakin mataactahum allow adaa u raaxeeya kuwaan wa aabaa'ahum iyo aabbayaalkoodii cumrigoodii baa dheeraysay xataa nasu dikra ilaa qur-aankii ay iloobeen iyo xuskaagii wa kaanuu qowman buuran qola halaagsanaynu noqdeen faqad kadabuukum ilaahay wuxuu leeyahy waa idin beeniyeen kuwii aad caabudeen waa idinku beeniyeen bimaa taquuluuna waxaad dhahayseen oo annagaa caabudnay ayagaa yidhi maaragtay na caabuda waa laidinku beeniyey waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa hadda waa lasu soo kulmiyey waa laisku keenay waa la iska hor keenay waxay leeyihiin cadow bay isku noqonayaan wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin cibaadadii ay sheegteen oo ku kufriyeen فقد كذبوكم وإنكم بينيين بما تقولون وحي آترادين وعبادتي آشاقتان وإيغا نوت أوين إلهي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بام بنغت أيغا إنكم بينيين فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون ما أود كرتان فما يستطيعون ما غيرك فما تستطيعون ما أود كرتان صرفا إن العذاب تسكل الحسان ولا نصرا أما نفتن إن أوقر قرستان ومن يظلم أفتي قالوا منكم إذا كم ذا يظلم بمعنى يشرك بالله إلا ظلمك وصامر ري وحبدا إن شرك الغفصر إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك فما تستطيعون صرفا ما هو ذكرتان إنا كلا حتى عذاب في الله ولا نصرا أما إنا نفتنا أقر قارستان ومن يظلم قفكي قالوا وبا منكم إذا كم ذا نذيق وحن أدنسينا إنا عذابا كبيرا عذاب وين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أن إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا إلهي وحنوغا والرمي رسوشي أو الدراوة نبي محمدكم أقارهانا لما أنتوا ذوحبي حنيين وضد بن آذن آيين أباهم إنا وحونا سوق يسعوني ومعيشة دولة وحبي قرسني وحبي دلي يعني وحي ابن هذا كباعي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما أرسلنا مدر قبل كأذيك كارنا محمد من المرسلين رسول مصادرين إلا هديئا صادرنا إنهم رسول شاس لا يأكلون الطعام هاشم بيعونيين ويمشون في الأسواق سوق يدنا واسعونيين ونرشوا لي وحبي قرأسية تجارة بيقليين وجعلنا وحيالنا بعضكم قاركين لبعض قارك كلا فتنة بلا يمتحان يصلي بان لقناتك قاركود وحالسكو امتحاني dadkii maal qabeenka ah mid faqiir ah uu imtixaanay midkii jiranaay mid kale oo maaratay caafimaad qaba baa lagu imtixaanay midkii mansab sare haysta wax xukumeeyay mid kale asna lagu saliday oo maantana is kala baxeen waa fitna dadkii baa maaratay la isdhex galiyay oo midba midka kale baa lagu salido lagu ibtileeyay وما أرسلنا قبلك هرت هذا مدرين من المرسلين رسول مصادرين إلا هديها صادرنا لا يأكلون إنهم أيغوا رسول شاسي لا يأكلون الطعام فاشين بيعونيين ويمشون في الأسواق سوقيالك نواكسوا عنيين أرنكاسنا حالة دودي منصب كودي رسالة أهاي وحكما بدرين وحنا أمدبين وتلمامو إله سبحانه وتعالى وطلق على ابن آذنك إن يكون على هذا نرشد للقلي وجعلنا وحيا لي بعضكم قاركين لبعض قاركك لفتنة بلا يمتحان بل سوء امتحاني أتصبرون بل إنها تصبر إيسان إنها أرقق حيسان فتنة أصبر امتحاني إنها بركو صبر إيسان ينكر أتصبرون إن صبر إيسان وكان ربك ربك وهذا بصيرا من أجيلة وحبك من قرصان إلهي سبحانه وتعالى والله أعلم.